الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الرحيم التواب الحمد لله الغفور الوهاب الحمد لله الهادي إلى الصواب مزيل الشدائد وكاشف المصاب الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فخاب يسمع جهر القول وخفي الخطاب أخذ بنواصي جميع الدواب فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب هو ربنا لا إله إلا هو عليه المتكل وإليه المرجع والمتاب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الحمد لله الذي شرف مصر على سائر البلدان ومدحها في سالف البيان وجعلها للعلماء منزلا وللأذكياء موطنا وموئلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس إنني أتحدث اليوم عن بلد البطولات وأرض الرجال والمروءات إنني أخطب عن بلد كانت ولا زالت للإسلام عزا وكان أهلها له مجدا إنني إذ أخطب اليوم عن مصر في مصر كحامل تمرا إلى هجر جرد كرام نجائب وقلاصي عيس مضمرة البطون خماصي وجناء هجن من سلالة منتج أمضى وأسرع من صبوب رصاصي وإذا تناهى سيرها وتسارعت فكسبق سهم مسدد قناصي واقصد كرام الأهل في مصر التي لبست لبوس كرامة وخلاصي واركب عنان الشوق واطبع قبلة في وجهها وجبينها الدلاصي مصر المروءة والعروبة طالما كانت لعز الدهر خير مناصي مصر وما أدراك ما هي إنها أحبار محبرة وأسد فراصي مصر وما أدراك ما هي إنها أحبار محبرة وأسد فراصي يا رب قائد أمة من أرضها كشف البلاء وضيغ من فرفاصي هي حبنا من بحرها لصعيدها ومن السويس إلى ربى أنشاصي بل منذ أن وطئ الخليل ترابها رأس الحنيفة والد الأعياص وكذلك وكذاك يعقوب الكريم حفيده والابن يوسف جابر الأوقاص ثم الكليم بها مجدد ملة درست بفعل خرافة القصاص وأخوه هارون ويوشع نونه أكرم برسل في البلاغ حراسي كانوا بمصر كنانة الرحمن يا نعمة كنانة أربع وعراسي هذا قضاؤك أن تكوني موئلا للعز لا لملاعب رقاصي يا مصر أهلا من صميم قلوبنا ومحبة وتحية الإخلاص من أهلكم من أرض نجد مودة من أهلكم من أهل نجد من أرض نجد مودة ومن الحجاز قريبها والقاصي أنا من بلاد الطهر جئت سفيرها لأزيل وهم وساوس الخراص ولأعلن الحب المعطر نفحه بشذا الورود ونفحة الأخلاص كيف أتحدث اليوم في مصر عن مصر بالله عليكم أي كلمة تنصرني وأي عبارة تنساق على لساني وأنا أتكلم في أرض مشايخ الكرام ومعلمي الأعلام المصريون هم أهل العلم والتبيان والذكاء والبيان، هم أهل صبر عند النزال وثبات في المعارك والقتال. إنني أتحدث اليوم عن مصر، أتحدث عن المصريين الذين أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإكرامهم كلهم، مسلمهم وقبطيهم، لحسن أخلاقهم وكرم طباعهم. فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، وفي لفظ: فإن لهم ذمة وصهرا. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بشر بفتح كثير من البلدان، فبشر بفتح العراق وفتح الشام وفتح مصر وفتح اليمن، كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يحفرون الخندق عرضت لهم كدية، صخرة شديدة، فنزل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليساعدهم في هدمها، فلما ضرب بالفأس على الصخرة الصماء التمع الشرار، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. ثم ضرب ضربة أخرى والتمع الشرار، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. ثم ضرب ضربة ثالثة والتمع الشرار، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. إذن هو بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن أمته ستفتح الشام واليمن والعراق ومصر، ومع ذلك اختاركم أنتم ليوصي النبي صلى الله عليه وسلم بكم. لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة بأهل بلد معين إلا بكم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. بل لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بنصارى في الأرض كلها إلا بالقبط الذين سكنوا في مصر، وذلك أن القبط هم أخوال قريش مرتين. فهنيئا لكم أيها القبط إذ أوصى بكم نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن مصر هي الأرض الوحيدة في العالم التي تجلى ربنا جل وعلا لها، فإن ربنا جل وعلا تجلى لجبل الطور فجعله دكا، وجبل الطور هنا في أرض مصر في سيناء. وقد ذكر ربنا جل وعلا مصر في القرآن فمدح أرضها وأمر أنبياءه بسكناها، فقال ربنا جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. بل إن ربنا جل في علاه لما ذكر المسجد الحرام في كتابه قال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ولما ذكر الله تعالى مصر قال الله جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كان يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل مصر دعا قال: اللهم إني غريب فحببها إلي وإلى كل غريب. فمضت دعوة يوسف، فليس يدخل مصر غريب إلا أحب المقام بها واحتوته ألفة أهلها. وقال ربنا جل وعلا لبني إسرائيل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وقال جل وعلا عن عيسى عليه السلام وعن أمه مريم: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نعم، اختار الله تعالى مصر على غيرها وقدمها لطيبها ولفضلها. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: مصر أطيب الأراضين ترابا وعجمها أكرم العجم أنسابا. وكان كعب الأحبار يقول: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. قيل له: ولما ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: إني لأحب مصر وأهلها، بلدة معافاة من الفتن، بلدة لا تقع فيها حروب أهلية ولا طائفية، بلدة معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه في النار. أيها المصريون، قد مدح ربنا أرضكم في كتابه، قد مدح الله تعالى أرضكم في كتابه وطهرها منذ سالف الدهر. فقال جل وعلا مادحا لأرض مصر لما طهرها من فرعون وقومه، قال جل وعلا مادحا أرض مصر: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: من أراد أن ينظر إلى الفردوس فلينظر إلى أرض مصر حين تخضر زروعها ويزهر ربيعها وتكسى بالنواري أشجارها وتغني أطيارها. نعم، إن مصر مهيبة الجناب، محببة للأهل والأصحاب، مؤنسة للزائرين والأغراب. العرب مقرون بفضلها، والعجم يتذاكرون عزها، والناس كل الناس يأنسون بسكناها. بل إن التاريخ يشهد بالعلاقة القوية بين مصر وبين بقية العالم عامة، بل بينهم وبين العرب خاصة. إن العرب قحطانيهم وعدنانيهم، أخوالهم مصريون. فالصديقة هاجر المصرية ساقها الله تعالى من مصر إلى مكة، لم يسق امرأة لإبراهيم من الشام أو من العراق أو من اليمن أو من مكة أو المدينة، إنما جاء إبراهيم إلى مصر وأخذ منها هاجر وساقها الله تعالى إلى مكة ليفجر الله زمزم تحت قدمي مصرية، ولتتناسل العرب كلها من ذريتها. المصريون أخوال العرب. ولقد مر سيدي ومولاي نبينا صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه يرمون بالنبل، فقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني إسماعيل عليه السلام، وهو ابن الصديقة هاجر المصرية. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذكر هاجر المصرية، قال عليه الصلاة والسلام مكلما أصحابه، مكلما أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، بل مكلما كل العرب، قال: فتلكم أمكم يا بني ماء السماء، أنتم أخوال الصحابة، أنتم أحفاد الصحابة الذين سكنوا في مصر. كلا، بل أنتم من أحفاد الأنبياء. معم، مصر التي أنجبت للعرب أمهم، فمن سواها لهم بالحب يقترب. لو لم تكن هاجر إسماعيل قد ولدت من كان يعزى له أو ينسب العرب، فمصر أم لأم ينسبون لها، لذاك نحو حماها العرب تنجذب. لو لم تكن مصر أمي لانتسبت لها، وضمني لحماها المجد والحسب. من أرضها خير جند الله قد خرجوا، في كل معركة أبطالها انتخب. يا من تحاول فينا غمز عزتها، أخطأت قصدك فيما رحت ترتكب. إن مسك الريب فانظر في صحائفها، تلقى التواضع فيها منك تقترب. لسنا نحيد بعهد الله عن هدف، وكل نصر له في عرقنا نسب. أيها المصريون، تقديرا لعزة أهل مصر وبطولتهم في كل أمر، ضرب ربنا جل وعلا بكم الأمثال في كتابه. هذا رجل مؤمن مصري لما رآهم ينتقصون موسى عليه السلام ويخططون لأذاه، أقبل بكل قوة مدافعة وعن موسى منافعة، وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وتلك آسية زوجة فرعون، مصرية ثابتة على دينها، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فاختارت الجار قبل الدار. وذاك رجل مصري لما رأى القوم يأتمرون لقتل موسى عليه السلام أقبل منافحا محذرا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. أهل مصر هم أهل النصيحة والحب، هم أهل المساعدة عند الكرب. وكان سيدنا ومولانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يضرب الأمثلة لأصحابه بأهل مصر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خرج في حاجة، فنزل برجل أعرابي فأضافه ذلك الأعرابي ووضع له من القرى ما يوضع للضيف عادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكافئة، قال له: إذا جئت المدينة فأتنا. فلم تمضي أيام حتى أقبل ذلك الأعرابي إلى المدينة، ثم أقبل إلى سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل عنده فأكرمه، ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال له عليه الصلاة والسلام: سلني، يعني أطلب مني شيئا، سلني. فقال ذلك الأعرابي: أسألك ناقة أركبها وأعنزا أحلبها. لم يقل: أسألك مرافقتك في الجنة أو الشفاعة عند عظيم المنة، وإنما مالت نفسه لناقة وعنز، وهي غاية التفريط والعجز. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من دنو همته ونزول عزيمته، والتمس له قدوة يذكرها أنموذجا ليتخذها الناس منهجا. فما المثل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب به مثلا؟ جال به فكره الوقات حتى نزل به في مصر خير البلاد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بامرأة من نساء مصر، فقال عليه الصلاة والسلام: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال سيدنا ومولانا: إن موسى عليه السلام لما ارتحل بقومه أصابتهم ظلمة، فسأل قومه عن ذلك، فقالوا له: إن يوسف، يعنون النبي الذي قبله، قد أخذ علينا العهد والميثاق ألا ننتقل من مكاننا حتى نأخذ عظامه معنا. فقال موسى عليه السلام: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا ندري، لا يعرفه إلا عجوز منا. فدعا موسى عليه السلام تلك العجوز، فلما وقفت بين يديه سألها عن قبر يوسف عليه السلام، قالت: لا أخبرك به حتى تعطيني حكمي، عندي طلب سأطلبه منك حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: مرافقتك في الجنة. ما قالت: تعطيني مالا ولا طعاما ولا تبني لي بيتا ولا تهبني عزا ولا لباسا، وإنما تعلق قلبها هناك، قالت: مرافقتك في الجنة. فكأن موسى عليه السلام استعظم مكافأتها وطلبها. الناس يبذلون للجنة أرواحهم وينهرون دماءهم ويبذلون أنفسهم ويفارقون ديارهم وأوطانهم لأجل الحصول والدخول في الجنة، وأنت بمعلومة صغيرة حفظتيها عن آبائك تريدين أن تكوني في الجنة؟ لا، بل أن تكوني مع الأنبياء في الجنة. كأن موسى عليه السلام تعاظم ذلك. فإذا ربنا جل وعلا من السماء ينظر إلى هذه المرأة المصرية، ثم يوحي الله تعالى إلى نبيه موسى أن أعطها سؤلها، أن أعطها سؤلها، فيقول لها موسى عليه السلام: لك حكمك، تكونين مرافقة للأنبياء في الجنة. فدلتهم على بحيرة موضع ماء، قالت: انضبوا هذا الماء. فنضبوا الماء، ثم استخرجوا ما تبقى من يوسف عليه السلام، فأضاء لهم الطريق جدا. والحديث حسن، رواه أبو يعلى والحاكم وصححه. نعم، إنها مصر، أهلها اليوم هم أحفاد الأنبياء وفلذات أكباد الصحابة الأولياء، فقد مر مصر وزارها وسكنها أكثر من 350 صحابية، بل رحل الصحابة إليها لطلب العلم. ففي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر له حديث عند عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فسأل: أين عبد الله بن أنيس؟ قيل له: هو في مصر، وفي روايات قيل هو في الشام. قال: فارتحل جابر على بعير ومضى يخب به الخطى حتى وصل إلى مصر، ثم أقبل إلى بيت عبد الله بن أنيس، ثم طرق الباب عليه، فخرج غلام أسود، قال: من أنت؟ قال: قل لسيدك جابر بالباب. فدخل الغلام إلى عبد الله بن أنيس، قال له: من بالباب؟ قال جابر بالباب، قال عجبا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج الغلام قال من جابر؟ قال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب أن يرحل جابر رضي الله عنه إلى مصر لطلب العلم. فخرج إليه عبد الله بن أنيس واعتنقه وسأله عن سبب مجيئه، فقال حديث في القصاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في القصاص يوم القيامة، سمعت أنك تحدث به عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن أنيس نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن جمع الناس يوم القيامة: إذا كان يوم القيامة حشر الله الناس حفاة عراة غرلا بهما، ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك الديان لا ظلم اليوم. وليس جابر فقط رحل إلى مصر لطلب العلم، بل السائب بن خلاد الأنصاري قدم على عقبة ابن عامر الجهني في مصر، فلما وقف إليه قال له ليس لي أي حاجة إلا أن أسألك عن حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الستر. فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله. هكذا كانوا يرحلون إليها، وهكذا كانوا يزدحمون فيها. إنها مصر أرض العلماء الأذكياء والمبدعين النجباء، إنها مصر اشتهرت من قديم الزمان بحفاوتها بالطارئين عليها وفرحتها بالمقبلين إليها. الغرباء فيها يكرمون والموهوبون يشجعون، بلدة طيبة تصنع العلماء وترفع الأولياء. جاء الشافعي من العراق إلى مصر فبرز وألف وصنف وصار إمام زمانه، وجاء القرطبي من قرطبة فلما دخل مصر صار إمام المفسرين، وجاء الشاطبي من الأندلس فلما دخل مصر صار إمام القراءات، وجاء رشيد رضا من لبنان إلى مصر فبرز وأنشأ مجلة المنار، وجاء محب الدين الخطيب من الشام إلى مصر فأنشأ مجلة الفتح، وجاء علي باكثير من إندونيسيا فلما نزل في مصر صار الروائي والأديب، وجاءها محمد الخضر حسين من تونس فصار شيخ الأزهر، وجاءها صلاح الدين من تكريت العراق فخرج منها فاتحا لفلسطين، وأخرج العز بن عبد السلام أخرج من الشام فنزل مصر فجعله أهلها سلطان العلماء. نعم يا أهل مصر، أنتم مصنع الرجال، ولا تزال مصر إلى اليوم يأتيها الطلاب صغارا فيخرجون منها أساتذة كبارا. إنها مصر بلدة إذا مشيت في شوارعها تذكرت إمام الدنيا الشافعي لما كان يقول قبل مجيئه لمصر: أصبحت نفسي تتوق إلى مصر. مصر إذا دخلت مساجدها لاح أمام ناظريك شيخ المالكية خليل، وهو يؤلف مختصره في فقه المالكية الجليل ليصبح عمدة للفقه المالكي إلى يومنا هذا. وإذا التفت في نواحيها رأيت شيخ الحنابلة المقدسي يصنف المؤلفات في الفقه الحنبلي فتكون عمدة للفقهاء وحجة للقضاء. ولا يغيب عنك في مصر السخاوي والطحاوي وأئمة الحنفية العظماء وفقهاؤها النجباء. إنها مصر إذا مررت في أسواقها تذكرت كبار الشعراء والبلغاء الذين سكنوها، تذكرت المتنبي لما كان يردد قائلا: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فسار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغرضا. أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. فيها المتنبي وفيها كثير عزة وجميل بثينة يغردان، وفيها كل ناجح ظهر للدنيا. إنها مصر اشتهر أهل مصر بطيب الأخلاق واللطف مع الغرباء والرفاق ولقد حدثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه هاجر المصرية لما سكنت في مكة وتفجر عندها زمزم وأقبلت إليها قبيلة جرهم العربية فصارت معهم كريمة صفية. وصف نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر فقال: فألفى ذلك أم إسماعيل تحب الأنس، تحب الأنس، تحب المؤانسة ولطف المعاشرة والمجالسة. ووالله لا تزال هذه الصفة في المصريين إلى اليوم. المصريون أهل أنس في المجالسة ولطف في المؤانسة، شعب يألف ويؤلف ويحب ويحب. وقديما كتب سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى ملوك الدنيا، كتب إلى هرقل، وكتب إلى كسرى، وكتب إلى ملك اليمن، كتب إلى ملوك الدنيا كتبا، وكل واحد منهم تعامل مع الكتاب بأسلوب. منهم من غضب وسب وأرعد وأزبت ومزق الكتاب وقتل الرسول الذي جاء به، ومنهم من حفظ الكتاب ورد ردا خفيفا. لكن المقوقس صاحب مصر وكبير القبط في ذلك الحين وصل إليه كتاب سيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم، فأخذه بكل رفق وأكرم حاطب بن أبي بلتعة الذي جاء به ووضع له من طيب الطعام والشراب وأسكنه في أحسن المساكن، وجعل يسأله برفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أراد حاطب أن يرتحل إلى المدينة زوده بما يزود به المسافر من أطيب الطعام، وأعطى المقوقس المصري زعيم القبط في ذلك الحين أعطى حاطب هدية، وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، من ضمنها أنه أعطاه مارية القبطية التي تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولدت له ولده إبراهيم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدايا وأهدى إلى المقوقس هدايا، وكان أهل مصر من ذلك الحين يعرفون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعرف لهم فضلهم. أما كرمكم أيها المصريون فآية للناس أجمعين. أهل مصر هم غوث الناس عند القحط الذي وقع في عهد يوسف عليه السلام، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأقبل الناس من كل الدنيا إلى مصر، فلم تبخل عليهم وإنما عاملتهم كما تعامل أبناءها من الكرم والجود والعطاء وأنواع الإحسان. بل حتى في عام الرمادة أصاب المسلمين في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أصابهم قحط أكل الأخضر واليابس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لا أذوق سمنا ولا سمينا حتى ترتفع هذه الكربة عن المسلمين. وأصابه هم لو قسم على أهل الأرض لوسعهم، يمشي في أنحاء المدينة فيسمع بكاء الصغير وأنين الكبير، وزاد الطين بلة أن الأعراب حول المدينة أقبلوا ونزلوا في المدينة، وصار عمر مسؤولا عن هؤلاء كلهم، ينظر يمنة ويسرة فلا يجد شيئا يطعمهم، وصار يجمع الفتات ويمضي به في أطراف المدينة يطبخ للأيتام مع أمهاتهم، يطبخ بنفسه ليطعمهم. حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها، ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية سالت مآقيها. تلفت عمر في البلدان يبحث عن أهل بلد يغيثونه، فتذكر أن مصر هي أرض الطيبين، هي أرض الكرم، تذكر أنها أطيب البلدان منزلا وهي أحسنها موئلا. فأخذ عمر رضي الله عنه كتابا وكتب إلى عمرو بن العاص قال: السلام عليك من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أمير مصر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد واغوثاه إليك والسلام. فلما وصل الخطاب الكتاب إلى عمرو بن العاص جمع أهل مصر، جمع أهل الكرم، جمع أهل الجود والإحسان. وعمر رضي الله عنه يعلم أنه يضع يده في سمن ودقيق وعسل، يعلم أنه إن استنجد وإن طلب المساعدة فإنما أمامه كرماء. قرأ عمر أمامهم كتاب أمير المؤمنين، فوالله ما بخلوا ولا تراجعوا ولا ترددوا. مضى أهل مصر إلى بيوتهم، فمنهم من يأتي بدقيق، ومنهم من يأتي بتمر، ومنهم من يأتي بثمار مجففة، ومنهم من يأتي بأنواع الخبز، حتى جمعوا من ذلك شيئا عظيما. وبعث عمرو إلى عمر كتابا قال فيه: أما بعد فيا لبيك يا لبيك يا لبيك، أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي. وبعثتم أيها المصريون في ذلك الحين إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أيتامهم، إلى محتاجيهم، إلى أراملهم، بعثتم بيض الله وجوهكم، بعثتم قافلة تزحف كالسيل وتسير كالليل، حتى وصلت إلى المدينة فقسمها عمر بينهم ورفع الله عنهم كربتهم. فعلم عمر بكرم أهل مصر، وعلم أن الكريم لا يرد ولا يبخل وإن تكرر عليه الطلب، فكتب كتابا إلى عمرو قال فيه: يا عمرو، إن الله قد فتح مصر وهي كثيرة الخير والطعام، وقد ألقي في روعي لما أحببت من الرفق بالناس والتوسعة عليهم أن أحفر خليجا من نهر النيل حتى يصب في البحر، فهو أسهل لما نريد أن نحمل عليه الطعام، أسهل من أن يحملها الرجال على أكتافهم أو العير على ظهورها. فاجتمع عمرو مع أهل مصر، فوالله ما قال أحد من أجدادكم لا، ولا قال أحد من أجدادكم هو طعامنا فلماذا نرسله إلى غيرنا، ولا قال أحد منكم نخشى أن تنقص زروعنا إذا صدرناها إلى غيرنا، كلا، وإنما أنتم سلالة الأنبياء، سلالة موسى عليه السلام لما ركب في السفينة، فلما خرقها الخضر عليه السلام قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، ونسي أنه سيغرقه لما رأى الضعفاء فكر فيهم قبل أن يفكر في نفسه. أنتم سلالة موسى عليه السلام لما وقف عند المرأتين وهو المجهد المتعب، فوجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. والله ما طلب منهما مكافأة، كلا، فليس هو طبع المصريين، ولا طلب منهما طعاما ولا مذقة لبن، وإنما فعلها لله. فأخذ المصريون يحفرون بأيديهم ومساحيهم ويصنعون هذا الخليج، حتى صنع الخليج وصار يحمل الأرزاق من نهر النيل حتى تسيح في الأرض. وظل هذا الخليج موجودا حتى طمره أبو جعفر المنصور لما أراد أن يضيق على بعض من خرجوا عليه. أيها المسلمون، لقد استمر كرم المصريين في مكة والمدينة والحرمين، ففي كل موسم حج وبعده لا يفقد الناس والله منذ سنين التكية المصرية. يأتي الحجاج المصريون معهم طعام ليس لهم فقط، بل كل واحد يحمل طعاما يكفيه ويكفي المئات معه، ثم يضعون تكية، يعني أماكن معدة للضيوف كالفندق، يضعون تكية ثم يأتي الفقراء والمحتاجون من أنحاء الأرض. هذا جاء من أوزبكستان فيأكل من تكية المصريين، وهذا جاء من الهند فيطعمه المصريون، وهذا جاء من باكستان، وهذا جاء من اليمن ومن العراق ومن بلاد الشام، وأهل مكة يأتون إلى المصريين يأكلون بالمجان. فلماذا يفعلون مثل ذلك؟ إلا لأنكم أهل الكرم وأهل الجود أيها المصريون. بل حتى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحباب سيدنا رسول الله الطيبون الطاهرون، هم أحباب نبينا وأحفاد رسولنا، نزل بعضهم في مصر فوجد والله من الاحتفاء والحب والكرامة والقرب ما يليق بهم. المصريون هم أكثر الناس إكراما لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، المصريون هم أكثر الناس احتراما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصريون هم أكثر الناس غيرة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصريون هم أعظم الناس إعظاما وتقديرا لكتاب رب العالمين. وما مواقف شيخ الأزهر وفقه الله ومواقف علماء مصر إلا شاهدة على إكرامة على إكرام صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أفلح الفاطميون في تغيير عقيدتكم، والله ما أفلحوا في أن يوغروا صدوركم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفلح الفاطميون في أن يغيروا عقائدكم. أنتم أهل العقيدة أيها المصريون. معاشر المؤمنين، المصريون هم أهل القوة والثبات رغم الفتن. ها هم السحرة يأتي فرعون بهم لحرب موسى عليه السلام، فلما رأوا آيات النبوة ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. فهددهم فرعون بالعذاب والقتل الشنيع، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرد المصريون المؤمنون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فمدحهم الله تعالى وأثنى عليهم. أيها المصريون، بل أيها الناس في كل الدنيا، إن ارتباط مصر بالعالم وإن فضل مصر على كل العالم لا ينكره أحد. أنتم الذين درستم العرب في كل الدول، درستم العرب صغارا ودرستموهم في الجامعات كبارا، ولا تكاد تجد اليوم بلدا في العالم إلا وجدت المصريين فيه مبرزين علما وطبا وفلكا وهندسة وفي كل ذلك. أنتم لكم فضل لا ينكر حتى على المملكة بلاد الحرمين. إن ارتباط المملكة بلاد الحرمين بمصر هو ارتباط وثيق وحبل عتيق. قبل عشرات السنين أول ما فتحت المدارس الحكومية في المملكة بلاد الحرمين والخليج، والله ما درس فيها إلا المصريون. درسوني ودرسوا غيري. أول جامعة فتحت في السعودية رأسها رجل مصري، والله ما تجد اليوم في المملكة ولا في غيرها من دول الخليج وزيرا ولا أميرا ولا مسؤولا ولا عالما إلا وجدت لمعلم مصري عليه فضلا. بل إن بدايات المناهج الحكومية التي ألفت في أكثر الدول العربية أول ما بدأت المدارس أخذت المناهج منكم أيها المصريون. فلما ألفت البلدان الأخرى لأنفسها مناهج جاءها مستشارون مصريون يؤلفون معهم. لا يزال إلى اليوم، لا يزال إلى اليوم، لا يزال إلى اليوم يتذاكر وجهاء مكة ووجهاء جدة أن أول طريق معبد صنع ما بين جدة ومكة عملته مصر. لا نزال نتذكر أن أول البعثات العلمية السعودية للتعليم كانت إلى مصر. ولا ننسى والله أبدا الإمامة في الحرمين الشريفين التي لم يتولها أحد أبدا من خارج المملكة إلا المصريون. الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى إمام الحرم المكي جاء من الإسكندرية في عام 1345 للهجرة، وصلى إماما في الحرم المكي وأنشأ العلم فيه، وهو أول من استعمل مكبر الصوت في الحرم المكي، ثم توفي في مستشفى الجيزة في مصر. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المصري جاء من مصر وأما المصريين في الحرم النبوي، ثم صار إماما وخطيبا في المسجد الحرام، فهو إمام الحرمين، وشارك في تأسيس دار الحديث المكية. الشيخ عبد المهيمن أبو السمح مصري الجنسية تولى إمامة وخطابة المسجد الحرام عام 1369 للهجرة، وكان له أثر في إنشاء رابطة العالم الإسلامي، وهو صاحب أقدم تسجيل تلفزيوني بين أئمة الحرم. بل إن علماء مصر كان لهم التأثير الكبير على كل الدول العربية والإسلامية. الشيخ عبد الرزاق عفيفي ارتحل إلى المملكة مصري، فتتلمذ كبار العلماء ثنوا ركبهم عند قدميه. علماء الآن هم قد شابت لحاهم في هيئة كبار العلماء هم من طلاب رجل مصري الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وتم اختياره ليصبح عضوا في هيئة كبار العلماء، ثم أصبح عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء، ثم أصبح نائبا لرئيسها الشيخ عبد العزيز بن باز. والكل إلى اليوم يتذاكر هذا المصري بالعلم والفضل والزهد والورع والديانة والحرص والبلاغة والفصاحة والعلم. لا ينسى أحد مشايخ مصر الذين علموا في السعودية وفي بقية الخليج. المصريون اليوم هم الأئمة ومقرئ القرآن في أكثر دول الخليج، بل أكثر دول العربية، بل أكثر دول العالم، بل هم أساتذة جامعاتها، وهم المستشارون عند كبار مسؤوليها. المصريون لهم بالمملكة العربية السعودية وبالخليج وبجميع الدول العربية علاقة وطيدة، والله والله والله لا يستطيع أن يفسدها أي مفسد. أسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب المسلمين في كل مكان، وأن يدرع في نحر كل من أراد أن يفسد بينهم. أسأل الله أن يجعلنا قوة واحدة، أسأل الله أن يجعلنا قوة واحدة، ننصر العلم والدين، ونعز الضعفاء، وندحر المستبدين والطغاة. آمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المصريون، بل يا أيها الناس في كل الدنيا، إن مصر لا بد أن تعود للقيادة والريادة، تحمل هموم الأمة وتصعد بها إلى القمة، وتدرع في نحور أعدائهم وتدفع شرورهم. هذا قدر مصر منذ أن حملت راية الخلافة في العالم فقد استقلت مصر بالخلافة الإسلامية لمدة 265 سنة. كانت قيادة الأمة هنا في مصر. لما انقطعت الخلافة في بغداد إبان الغزو التتري عام 656 للهجرة، انتقلت الخلافة إلى مصر، ومكثت الخلافة في مصر تديرون العالم الإسلامي كله بعقولكم وحكمتكم، حتى انتقلت بعد ذلك إلى تركيا في عام 924. مصر تولت القيادة العلمية والثقافية في البلدان العربية قرابة 400 سنة. كانت الكتب تؤلف في مصر وتطبع في مصر، والأساتذة يخرجون من مصر يعلمون الناس، وطلبة العلم يأتون إلى مصر ليستفيدوا منها. بل حتى عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب جاء إلى مصر ولبث فيها 4 سنين يطلب العلم من مشايخها، وهو حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب. ثم من إعجاب ذرية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من إعجابهم بمصر وأهلها، أرسلوا أيضا عبد اللطيف ابن عبد الرحمن الذي جده ابن عبد الوهاب، أرسلوه إلى مصر ومكث فيها 30 سنة يطلب العلم على أيدي علمائها، حتى عاد إلى مصر، حتى عاد إلى السعودية يعلم العلماء ما تعلمه من علماء مصر، ويفقههم من فقه علماء مصر، ويعلمهم البلاغة والبيان التي تعلمها في مصر، حتى إنه كان يلبس الجبة وما يلبسه مشايخ الأزهر لا يزال يلبسه بهذه الأيام حتى مات رحمه الله. إن ارتباط العلم بمصر ارتباط وثيق. بلدكم مصر والله ليست للمصريين فقط، كلا، بل هي للمسلمين كلهم، عربهم وعجمهم، بل للعالم كله. أيها المصريون الأبطال، أنتم وقفتم ببطولة أمام غزو التتار لما تجرأوا على مصر، فدحرتموهم أيها الأبطال في معركة عين جالوت بقيادة الأمير قطز، ولم يذق التتار أبدا هزيمة مثلها طوال 50 سنة. أيها المصريون، أنتم دحرتم الحملة الصليبية لما تجرأ لويس التاسع على غزو مصر وأذقتموه الأسر والهوان. أيها المصريون، أنتم رفعتم راية العز بانتصاراتكم المتكررة على اليهود. أيها الناس في كل الدنيا، إن مصر مهيئة لتصبح بلدا عظيما، فهي طاق ففيها طاقات طبيعية وعقول بشرية. إن مصر والله، إن مصر والله ليست أقل من كوريا، ولا أقل من ماليزيا، ولا أقل من تركيا. مصر فيها من المقدرات الطبيعية والعقول البشرية والقدرات المتفننة، وفيها من المبدعين ما ليس في دول كثيرة. شريطة أن تستثمر قدرات أهلها، وتوحد صفوفهم، وتحترم كرامتهم، وتضمن حقوقهم، وتجتمع كلمتهم. إن مصر هي الركن الركين الداعم للدول العربية والإسلامية. إنها بلد تاريخي مجيد، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، ودراته فرائد عقدي، ورجالي لو أنصفوهم لسادوا من كهول ملء العيون ومردي، لو أصابوا لهم مجالا لأبدوا معجزات الذكاء في كل قصدي، إنهم كالظبا ألح عليها صدأ الدهر من ثواء وغمدي، فإذا صيقل القضاء جلاها كن كالموت ما له من مردي، أنا إن قد قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم، عناية الله جندي، إنني حرة كسرت قيودي رغم ركب العدا وقطعت قدي، وتماثلت للشفاء وقد دانيت حيني وهيأ القوم لحدي، أحق مني بعيش وارف الظل أخضر اللون رغدي، أتراني وقد طويت حياتي في مراس لم أبلغ اليوم رشدي، أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي؟ أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي؟ أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أسدي؟ نصف قرن إلا قليلا أعاني، ما يعاني هوانه كل عبدي. نظر الله لي فأرشد أبنائي، فشدوا إلى العلا أي شدي. إنما الحق قوة من قوى الديان، أمضى من كل أبيض هندي. قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي، فأنجز اليوم وعدي. أمهروها بالروح فهي عروس تسنأ المهر من عروض ونقد. وردوا بي مناهل العز حتى يخطب النجم في المجرة ودي. أيها المصريون الشرفاء، إن مصر فيها من الأحزاب الكثيرة، وفيها أيضا من القوى الوطنية والإسلامية تريد الخير لمصر ولأهلها. فيها قوى كثيرة سواء كانت وطنية أو كانت إسلامية، قوى نزيهة لا تريد إلا العزة لهذا البلد ومحاربة الفساد. ينبغي أن يجتمع كل أولئك على العمل على إخراج مصر من النفق المظلم الذي يحاول جرها إليه الظلمة والمستبدون. أيها المصريون، إذا أردتم الريادة والسيادة فعليكم بالاجتماع والتآزر والتعاضد والتناصر. فقد أمركم سيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم، أمركم بالاجتماع وحذركم أنتم بالذات يا أهل مصر من الخلاف. ورد حديث يحذركم أنتم بالذات يا أهل مصر من أن يقع بينكم خلاف، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. ثم قال: فإذا رأيت رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. إذا رأيتهم يتنافسون على الدنيا، يتنافسون على البناء، يتنافسون على الكراسي، يتنافسون على المناصب، ولا يلتفتون إلى عقيدة ولا إلى دعوة ولا إلى طب ولا إلى هندسة ولا إلى تطور ولا إلى اختراع ولا إلى تبني موهوبين أو تشجيع لهم، إذا رأيت كل واحد يبحث عن مصلحة نفسه فقط، فقد فسد البلد فاخرج منها. إذا رأيت رجلين يقتتلان على موضع لبنة، هذا يقول: هذا الموضع لي، سأضع اللبنة لأبني بيتي هنا، والثاني يقول: كلا، بل هذا الموضع لي أنا. قال: فاخرج منها. أيها المصريون، وحدوا كلمتكم واطرحوا خلافاتكم ولا تستعجلوا النتائج، فالمصالح تأتي تباعا والنعيم يأتي متدرجا. لا يمكن بين ليلة وضحاها أن يصلح كل شيء كان فاسدا لأعوام. لا يمكن أن يقضى على العشوائيات وأن يصلح التعليم وأن يصلح الصحة وأن يصلح كل شيء بين ليلة وضحاها. النعيم إنما يأتي متدرجا. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالرفق والأناه. أيها المصريون، فوتوا الفرصة على المتربصين بكم، المراهنين على فشل ثورتكم، المتآمرين عليكم. أيها المصريون، إن في الغرب أعينا راصدات كحلتها الأطماع فيكم بسهد، فوقها مجهر يريها خفاياكم ويطوي شعاعه كل بعد. فاتقوها بجنة من وئام غير رث العرى، غير رث العرى وسعي وكد. واصفحوا واصفحوا عن هنات من كان منكم رب هاف هفى على غير عمد. نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه وعثرة الرأي تردي ونعير الأهواء حربا عوانا ونعير الأهواء حربا عوانا من خلاف والخلف كالسل يعدي ونثير الفوضى على جانبيه فيعيد الجهول فيها ويبدي ويظن الغوي أن لا نظام ويقول القوي قد جد جدي فقفوا فيه وقفة الحزم وارموا جانبيه بعزمة المستعد إننا عند فجر ليل طويل قد قطعناه بين سهد ووجد غمرتنا سود الأهاويل فيه والأماني بين جزر ومد وتجلى ضياؤه بعد لأي وهو رمز لعهدي المسترد فاستبينوا قصد السبيل وجدوا فالمعالي مخطوبة للمجد. أيها الناس، إن مصر أرض طيبة دعا لها سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بأهلها كلهم مسلمهم وقبطيهم. إنه نداء من مكاني هذا إلى جميع التجار في العالم، إنه نداء إلى المستثمرين والأثرياء، إنه نداء إلى التجار في الخليج وفي السعودية، إنه نداء إلى التجار الذين خرجوا من العراق بأموالهم، إنه نداء إلى تجارنا المسلمين العجم في ماليزيا وفي باكستان وفي الصين وفي غيرها، إنه نداء إليهم جميعا، بل إنه نداء إلى جميع التجار والأثرياء في الدنيا كلهم في العالم: أقبلوا واستثمروا في مصر، أرض طيبة يسيرة وقوى بشرية كبيرة، فيها يد عاملة متقنة، مصر فيها يد عاملة متقنة وعقول ذكية متفننة. استثمروا في المصانع، في استصلاح الأراضي. سكان مصر اليوم وهم قرابة 90 مليون، ومع ذلك أرضهم طيبة، لم يغطوا منها إلا قرابة 15% فقط. إذن الأرض لا تزال واسعة لمن أراد أن ينجح، لمن أراد أن يعمل، لا تزال فرصة سانحة لمن سبق. أهلنا في مصر هم أولى الناس بأموالنا، والله إن أهلنا في مصر أولى بأموالنا من بنوك سويسرا، أولى بأموالنا من بنوك أمريكا، أولى بأموالنا من بنوك بريطانيا، أولى بمصانعنا وبأموالنا واستثماراتنا من الدنيا كلها. هل نجعل أموالنا عند أقوام ربما استعملوها في حربنا واستعملوها في التضييق علينا؟ وكم من مليارات خرجت من بلدان المسلمين وأودعت في تلك البنوك ثم لم نستطع بعدها أن نخرجها؟ هل نترك أهلنا في مصر ونترك حالهم؟ لماذا لا نستثمر في ديارهم؟ هل نصينا وصية مولاي وسيدي عليه الصلاة والسلام لما قال: استوصوا بأهلكم خيرا؟ هؤلاء أهلنا، كيف نضيعهم؟ ذاك ولدي، وهذا أبي، وهذا أخي، وتلك أختي، وتلك أمي، لماذا نضيعهم؟ لماذا نتركهم؟ هم أولى الناس بأموالنا، هم أولى الناس بالاستثمار في أرضهم، هم أولى الناس بإنشاء المصانع عندهم ليجدوا لهم وظائف ولتقوى هذه البلاد وتنهض. وأقول لأولئك التجار وللأثرياء الذين يتكبرون بأموالهم عن مصر، أقول لهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ولا يغنين الله مصر وأهلها عن عفن أموالكم. إذا كنتم تبخلون بها عليهم وتتكبرون عن الاستثمار فيها وتميل قلوبكم وأموالكم إلى أراض أخرى فيها من الفجور والبغي والكفر والضلال ما فيها، تقوون أهلها وتدعمون بنوكها وتترك أهلكم فسحقا والله لأموالكم. كل مال لا يجعل في رزق صالح ويجعل عند أقوام خيرين فهو مال عفن يكون على صاحبه حسرة يوم القيامة. وإن كنت واثقا ثقة تامة أنكم أهلنا، ووالله والله إني لأعلم من أثرياء الخليج والسعودية وغيرهم من في قلوبهم أعظم الحب لكم وأعظم الرغبة في نصرتكم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله غير حانث، وأنا في جامع سيدي عمرو بن العاص رضي الله عنه أقسم بالله أن كثيرا بل الآلاف من التجار يحبون مصر ويعزمون على الاستثمار فيها، وهم الآن تكون لجان ما بين مصر وبينهم لأجل تيسير الاستثمارات، فأبشروا بالخير، رزق الله قادم. ولا تلتفتوا إلى إعلام مضل، ولا تلتفتوا إلى من يريد أن ينفخ في النار التي يريد أن يفسد بها عليكم أمركم، فإن بعض الناس هو مثل الوزغ لما أشعلت النار لإحراق إبراهيم أقبل الوزغ يظن نفسه شيئا مذكورا، أقبل لينفخ فيها ليزيد إشعال إبراهيم، فأمر الله بقتل الوزغ. بعض الناس اليوم مثل الوزغ يأتي إلى مصر العظيمة، إلى مصر الجبارة، إلى مصر التاريخ، إلى مصر العلم، ويريد أن يفسدها ويفسد أمرها ويشتت شملها بتقرير إخباري ينشره في قناة أو بمحاولة في تقارير يرسلها، فسحقا له. وهو والله أقل وأحقر من ذلك، ووالله لا أشبه من يريد أن يزعزع أمركم وأن يفسد ذات بينكم، لا أشبهه إلا بالذباب الذي جاء ووقف على شجرة عظيمة، فلما أراد أن يطير قال تمسكي يا شجرة حتى لا يخلخلك جنحاني لما أريد أن أطير، وهو ذباب لا تلتفت إليه الشجرة العظيمة. فالله الله بوحدتكم، الله الله بتآزركم. ربنا جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولما أرسل سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما تطاوعا ولا تختلفا. فيا أهل مصر، يا أيتها الأحزاب في مصر، لا تفسدوا بلدكم، لا تفسدوها على أنفسكم، ولا تفسدوها على ذرياتكم والأجيال التي تأتي من بعدكم، لا تفسدوها بالخلاف. ولا داعي يا عقلاء مصر ويا حكماءها، فمنكم والله نتعلم الحكمة، ومنكم تعلمنا العقل والذكاء والعلم. لا داعي لأن يستعجل المرء النتائج، إنما آزروا أنفسكم وتواصوا على حماية بلادكم، احرصوا على تطويرها، احرصوا على العناية بها، احرصوا لتكون مصر قائدة للأمة. وأنا والله متفائل بهذا بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من شر الأشرار. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ مصر من حسد الحاسدين، وكيد الكائدين، وشماتة الشامتين، وإفساد المفسدين. اللهم من أراد مصر بسوء فرد كيده في نحره. اللهم افضح سريرته، اللهم افضح سريرته، اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية. اللهم من أراد بمصر سوءا فمزق ملكه، وفرق جمعه، وشتت شمله، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين. اللهم اجعل مصر قائدة للأمة، اللهم اجعل مصر قائدة للأمة. اللهم قوي ضعفهم، وارفع قدرهم واغن فقيرهم واشف مريضهم واصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم فان من تجمع يا ربنا فلا يفرق ان من تجمعه يا ربنا لا يفرق. يا ربنا اجمع كلمتهم ووحد صفهم ولم شملهم واجعلهم على رأي واحد وعلى كلمة رجل واحد وعلى تفكير عقل واحد. اللهم اجمعهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا. اللهم اخرج لهم من خيرات الأرض. اللهم انزل عليهم من بركات السماء. اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تنصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر سوريا نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم داوي جريحهم. اللهم داوي جريحهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيه وبمن أعانه ومالاه وبمن أمده بسلاح أو مال أو عتاد. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين. اللهم لا ترفع له راية. اللهم اجعله لمن خلفه آية. اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم انصر المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق وانصر أهل السنة في إيران يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن توحد كلمة المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لبلاد الحرمين الشريفين أن تصب عليها الخير صبا وأن تؤلف قلبها مع كل بلدان المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلها مارزا للإسلام ورافعة لراية الإسلام. اللهم اجعل بلاد الحرمين رافعة لراية الإسلام. اللهم احفظها من شر الأشرار. اللهم وحد قلوب أهلها بقلوب المصريين. اللهم وحد قلوب المملكة بقلوب المصريين. اللهم اجعلنا كرجل واحد له قلب واحد ورأي واحد وهم واحد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك لرئاسة هذا البلد الكريم أن تحفظها من كل شر وأن تحفظ مشايخها كلهم من كل شر وأن تجعل رؤساءها وعلماءها وأهلها يسيرون على الخطى التي ترضاها. اللهم اجعلهم بركة لأهلها يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.